الله الله على جواهر الله على جواهر لا فاستجبنا Thank you. منه. Mm-hmm.

Hey! وعدنا علينا إنا الحديث. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا بلاغا لقوم عارفين. المستعان على ما تصفون. صدق الله العظيم.